بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. تكلمنا عليه بالأمس من اختلف لمن الجزء المشروط وهو للعامل، فقال لك الربع ولي الثلث، فمعناه بقي في المال جزءا، الربع الثلث ما يساوي المال كله، بقي منه جزء، هذا الجزء لمن؟ الأصل فيه قال يكون للعامل، هكذا أراد أن يقول. والصحيح أنه لرد المال، لأن العامل إنما يستحق المال بشرط، ما يستحق المال إلا بشرط، وإلا له أجر مثله، فإذا استحق بشرط ما بقي فيكون للعامل. نعم. وكذلك حكم المساقات والمزارعة، ذكر هذه الأحكام لأنه إذا جاءت إذا وصلنا باب المساقات، إذا أحيانا الله وقرأنا المساقات والمزارعة، ما يتعرض الماتن ولا الشارع لأحكامهما، لأن أحكام المساقات والمزارعة هي أحكام المضاربة. قال وكذلك أي فيما مضى في مسألة الربح لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، وكذا في المساقات والمزارع. المساقات فيه نخل زرع قائم وأشجار ونخيل، فيأتي المالك فيطلب مزارع، قم اعتني بهذا النخل، أبره وسقه، واعتني بهذه الأشجار التي في الفواكه، ولك جزء مما يخرج منها، هذا جائز، هذا الجزء لابد أن يعينه، لك الثلث، لك الربع من نتاجها من ثمارها، لك الخمس، لك النصف. فإن لم يحدد جزءا جزءا مشاعا معلومة ما يصح، حكم المضاربة. ولذا لو قال هذا اسق هذه المساقات، قم بإسقاء والعناية بهذه النخيل والأشجار، ولك ثمرة التفاح والبرتقال، أما العنب والتمر فهو لي، هذا ما يصح. أو قال هذه الأرض قم بإسقائها، لك هذا الجزء الغربي ولي الشرق، ما يصح. أو عد أشجارا بعينها، لك ثمارة وهذه الأشجار لي ثمارة، لا يصح، لأن فيه مخاطرة، قد يكون الربح، قد تكون الثمار حاصلة في هذه الأشجار ولا تحصل في تلك، سواء للمالك أو للمزارع. لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، لك الربع من ثمارها، فما حصل فبينهما بما اتفقا هذه المساقة، أو يساقه بأجرة معلومة، يأتي بأجير، قم بهذه ولك في الشهر كذا، فهذا أجير لا إشكال فيه. عرفنا هذا. والمزارعة أن يقول هذه الأرض فيها الماء التربة صالحة والبذر من عندي قم فازرعها، وما حصل من نتاج فلك الربع ولك الثلث ولك النصف حسب ما يتفقان عليه. لا يصح له أن يسمي لأن جزءا معلوما، يقول لك هذه الجداول أو لك هذه الحياض ولك هذا الجانب ولي هذا الجانب أو لك من الزرع كذا ولي، ما يصح. إنما لابد من جزء مشاع معلوم حسب ما شرط هذه المساقات الشرعية وهذه هي المزارعة الشرعية وحكم المضاربة حكم المساقات والمزارعة. المضاربة من قال أنها على خلاف الأصل كلامه غير صحيح، إنما هي وفق الأصل، لأن المالك والعامل يقومان بالعمل، فما حصل لهما من ربح فحسب ما اتفق عليه، وما حصلت من خسارة فعلى رأس المال ويضيع العامل العمل، فهما اشتركا في الربح والخسارة. أما إن ضمن الربح ضمن الربح لأحدهما فهذا ربا مغامر، وكذا في المساقات والمزارعة. فدل على أن المساقات والمزارعة من باب المشاركة ليس من باب الإجارة. بعض الناس يجعل المساقات والمزارعة من باب الإجارة وليست كذلك، إنما هي من باب المساقات، ولذا تحايلوا فيها كثير وظنوا أن على خلاف القياس، وإذا وصلنا إليه نتكلم إن شاء الله. وهي من باب المشاركات، فتكون الربح قسمة حسب ما اتفق عليه، هذا معنى قوله. وكذلك حكم المساقات وحكم المزارعة. نعم. سبق أن تكلمنا عليه في شركة العنان، ما الذي يجب على العامل أن يعمله؟ لا بد من نشر الثوب وطيه وعرض البضاعة وتخزينها، كل ما يتطلبه عمل التجارة في الشركة كذلك يتطلبه عمل المضارب في المال، واضح؟ وكذلك بالشروط، إن شرط عليه أنه لا يسافر بالبضاعة أو لا يتاجر مع فلان وإنما تجارته في الشيء المعين من المال، هذا جائز على خلاف بين الفقهاء، إن بعض الشافعية يمنعون أن يقول رب المال للمضارب لا تتاجر أو لا تشتري وتبيع إلا في هذا النوع من البر ولا من الشعير أو من الأقمشة، لا يجوز له أن يتاجر في غيره، وهذا فيه تضييق على العامل. لكن يقال أن رب المال يعلم أن المصلحة إنما هي التجارة في الشيء الفلاني في غيره لا يصلح، وحسب ما اشترط، إذا اشترط عليه ذلك فلا بد أن يوفيه. والشروط سبق أن في شروط يتطلبها العقد وهي من مقتضاه، كأن يقول تاجر في هذا المال لكن لا تشتري حيوانات مريضة، أو تاجر في هذا المال ولا تداين به أحدا إنما يكون القبض، فهذه الشروط تتطلب في مصلحة العقد. وإن أتى بشروط تخالف مقتضى العقد سواء شرطها المضارب أو راعي المال فهل يبطل العقد أو يبطل الشرط؟ على خلاف، فإن كان شيء يتعلق بالربح فالعقد باطل، وإن كان يتعلق بغير الربح كأن يقول أنا أضارب لك بالمال لكن شريطة أن يتولى المضاربة غيري، هذا شرط فاصل، إنما اختاره هو بعينه، فلما يشترط أن يكون غيره؟ لكن لو قال شريطة أو على شرط أن لي الخيار أن أوكل غيري في المضاربة، هذا له الصحيح. أما أن يعقد العقد ثم يجعله لغيره هذا لا يصح. وفي شروط تخالف مقتضى العقد هذه باطلة، والشروط إما أن تكون صحيحة أو تكون ليست من مقتضى العقد ولا تنافيه فحسب ما اتفق عليه. أراد أن يقول أن المضاربة حكمها حكم شركة العنان فيما يصح وما لا يصح. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده، اقرأ المتن. فإذا فسدت المضاربة، باع واشترى فساد المضاربة إما أنهم اطلعوا على أن العقد غير كامل، أو أن المضارب العامل خالف شرط صاحب المال، قال اعمل كذا وخالفه فسد العقد، إن يعتبر كالغاصب. فإذا فسد العقد ما الذي يكون؟ قال الربح يكون لراعي المال، لرب المال، والعامل له أجرة المثل، والعامل له أجرة، هكذا يقول. اقرأ العبارة. لم يستحق شيئا، أي لم يستحق شيئا من الربح المشروط. إذا عمل في مضاربة فاسدة ثم اطلع عليها وفسخ العقد ونمى المال أصبح فيه ربح، قال ما يستحق من الربح شيء، إنما له أجر، له أجر عامل، أجر مثله. أكمل. نعم. هكذا يقول، لكن الصواب هو أن له ربح مثله لا أجرة مثله، له ربح مثله، إن قد تكون التجارة ما تربح، تكون تجارة فاسدة لم يربح فيها شيئا، ويكون يقدر هذه التجارة لو ربحت كم تربح فله ربح مثله، أما أجرة مثله قد يستغرق، قد تستهلك الأجرة جميع رأس المال. ولهذا ذهب ابن تيمية من القيم إلى فساد ذلك، لا إنما له ربح مثله إذا كانت الشركة فاسدة، ويأخذ العامل ربح المثل. نعم. كما لو سواء ظهر في، يعني يقول إذا فسدت الشركة، فسدت المضاربة، للعامل أجر مثله سواء ظهر ربح أو لم يظهر، لأن العادة أن المضارب إنما يستحق الربح بظهور الأرباح، يعلم أن رأس المال نض يعني زاد، فإذا علم أنه زاد استحق الربح، لكن استحقاقه لا يتم إلا بالقسمة، قبل القسمة ما يتصرف. وفي سنتين متى يستحق العامل الربح، ويقول سواء ظهر ربح أو لم يظهر فله أجر المثل، قلنا الصواب إنما له ربح المثل لا أجر المثل. اقرأ ما بعده. اقرأ ما بعد المتن. وإن شرط تمديد المضاربة فعنده على روايتين. المضاربة هي أحد أنواع الشركة الخمس، شركة عنان وسبق ذكرها، وهذه شركة المضاربة، أن يقدم أحدهم رأس المال والآخر يعمل فيه قريب حسب ما اتفق. وفي شركات ثلاث ستمر علينا قريبا إن شاء الله. الشركات بأنواعها الخمس من العقود الجائزة ليست من العقود الواجبة. إيش معنى الجائزة؟ بمعنى أن لأحد العاقدين أن يفسخ العقد متى شاء إن لم يكن ضرر على الشريك، بخلاف الإيجار والبيع عقود لازمة. إذا تمت الإيجار العقد لازم، إذا صار بيع العقد لازم، لكن هذه من عقود الجائزة التي لأحد العاقدين أن يفسخ العقد متى شاء. عرفنا هذا؟ فإذا وقتها أقت أحد العاقدين قال ندخل في شراكة بشرط أنه لا يكون فسخ إلا بعد 5 سنوات، هل هذا التأقيت ينافي مقتضى عقد الشركة التي مقتضاها الجواز؟ إذا قلت 5 سنوات فمعناته ألزمته فوجب ألا يفسخها إلا بعد 5. فهذه شبهة من منع التأقيت، قال ما ستكون مؤقتة هي على الجواز. عرفنا هذا؟ ومن أجاز التأقيت قال هو شرط اتفق عليه ولا ينافي جوازها، لأن التأقيت لا يكون من مدة طويلة، ولذا لا تصح الشركة على مدة طويلة تكون لازمة، لا تكون وقت بحيث أنه في هذه المدة تظهر الأرباح، فإن كان بيع وشراء يتم البيع والشراء، وإن كان عقد على صناعة دخل في شراكة سواء شركة عنان أو مضاربة على بناء منازل أو دور أو سفلة الطريق أو إصلاح كذا، فبحسب ما ينجز العمل، إن كان العمل سابق 1 أو 2 سنين فلهما أن يؤقت الشركة إذا اتفق على التأقيت وهو جائز. اسمعوا ما يقول الماتن والشارع. هل تفسد؟ لا، في روايتين، رواية تفسد في رواية لا تفسد. اسمعوا ما يقول. نعم. إذا باع المتاع يكون قرضا لا قراضا، كان إذا مضى شهر انتهينا نفسه الشركة، خذ هذه البضاعة فباعها قبل الشهر وجاء الشهر، هل يصح أن يشتري بضاعة ثانية ويبيع فيها؟ قال لا، يكون هذا المال في يده قرضا لا قراضا. طب ما الذي يترتب عليه من خلاف؟ قال القرض مال مضمون، وأما القراض فمال أمانة، إذا تلف القراض عند المقارض عند المضارب عند العامل يده الأمانة، ما يعوض، ما يطالب بتعويض ولا يطالب بعوض ولا ضمان، بخلاف لو كان قرضا فيده يد ضمان، لو تلف المال يضمنها لرب المال. نعم. والثانية لا تصح لأنه عقد يقع مطلقا ما يصح تأقيته مطلقا، متى ما أحب فسخ يفسخه، كالنكاح، النكاح لو وقته أصبح نكاح متعة وما يصح يكون باطل. ولأنه ليس ولا من مصلحة ورد. أيوة. ورد بأنه يتوقف بنوع من المتاع فجاز توقيته الزمان كالوكالة. نعم. وإن قال بح هذا العرض وصالح بثمنه صح، لأنه وكيل في بيت العقد، وإذا باعه صار الثمن بيده أمانة. بع هذا العرض وضارب بثمنه، قال هذا جائز لأنه وكيلا في الأول ومشارك في الثاني. منعه من منعه قال هذا عقدان في عقد. إذا قال بيع وضارب فما كانت مضاربة خالصة. يمنع هذا ولا أدري من منعه، المالكية أو الشافعية يمنعون هذا، والحنابلة يجيزونه. إذا قال بيع هذا وضارب به فيبيعه ثم يضارب به، فباعه بصفة أنه وكيل وضارب به بصفة أنه وكيل وشريك. نعم. أو أخذ وديعة وضارب بها لأنه وكيل اقبض وديعتي وضارب بها. وديعتي عند فلان، اقبضها من فلان وضارب بها. هل هذا جائز؟ لان الوديعه في حكم المال المقبوض. وقال هذه المساله لانه سياتينا خلاف، لو قال اقبض الدين او دين الذي عليك ضارب فيه ما يصح، لأن الدين في حكم المال الغاية ومن شرط المشاركة ومن شرط الشركات لا بد أن يكون المال حاضر. ما يصح الشريك لشريكه سواء في العنان أو في المضاربة. العنان يعني كلاهما يدفع مال وكلاهما يشتغل في الشركة. ولو قال ادفع نصيبك ونصيبه عند فلان سأدفعه متأخر ما يصح، حتى يقبض المال ويسلمه للشركة. ما يصح المال المدين ولا الغاية، لا بد يكون المال ناجس. إذا قال اقبض وديعتي وتاجر به وضارب به صح ولا ما صح؟ قال صح، لأن الوديعة حكمها حكم المال المقبوض، كأنها في يد مالكه، ليس الدين ولا غاية. عرفنا؟ هم يمثلون بأمثلة، في العادة تكون هذه الأمثلة موضع خلاف أو لبيان القارئ أن هذه الصورة لا تعتبرها من المال الغائب، لأن تلك الشروط التي شرطناها في الشركات أن يكون المال حاضر هذه المسألة لا تنافيها. هم لا يذكرون المسألة من باب العبث، في الغالب كتب الخلاف الكبيرة يذكرون المسألة لأن فيها خلافا عند بعض الناس، وأحيانا يأتون بالمسألة تصويرا لها لأجل تقريب الفهم بعض هذا، لكن في أغلب أمثال هذه الكتب إنما يأتون بالمسائل التي تشتبه على القارئ أو يكون فيها خلاف عند الأئمة أو في داخل المذهب. نعم. وإذا قدم الحاج وقارئ بها إذا قدم الحاج أو قدم فلان أو انتهت العمارة من بنائها فخذ هذا المال وضارب به. يقولون هذه الصيغة صحيحة وهي مضاربة صحيحة، فإذا قدم الحاج من الحج وصلوا أوطانهم خذ هذا المال فضارب به، فلا يضارب به قبل ذلك. ردا على الشافعية أنهم لا يجيزون أن تكون المضاربة معلقة، ما يصح تقول إذا حصل كذا ضارب بالمال، لأنك منعته من التصرف في المال لمدة، وأصل شركة أصل الشركات بمجرد إيقاع العقد يرفع صاحب المال يده من المال ويجعل المضارب يتصرف، ما صح يحجزه ولا يمنعه، هذا فيه منع. فإذا علقه على شيء مستقبل فكأنما منعت العامل من العمل. هؤلاء يقولون لا، التعليق لا ينافي التصرف في المال، فكأنما يقول الشركة إنما يؤذن فيها ويجري الأمر بيننا حين قدوم الحاج، فإذا قدم الحاج تصرف فيه. الحنابل يجيزون هذه الصورة وغيرهم يمنعها، ولذا نص عليها هنا. أعد العبارة واقرأ الشرح. وإذا قدم الحاج فضارب في هذا صح لأنه إذن بالتصرف فجاز تعليقه على شرط كالوكالة، إنها ما تشبه البيع. بخلاف لو قلت إذا قدم الحاج بعتك هذا، ما تقول قبلت، ما صح. إذا قدم الحاج ما في بيع، إليه يصير بيع من جديد. واضح؟ إذا قدم الحاج أجرتك هذه الدار، قال قبلت، لا أجار، ما صح في إجارة. واضح؟ بخلاف هذه الشركات من باب عقود الإطلاقات هي مطلقة، فإذا قيدها بوقت فلا يتم إلا إذا حصل الوقت. العقد قائم لكن لا يمكن التصرف فيه إلا إذا جاء التعليق. فهي ليست من عقود التمليكات، من عندنا عقود تمليكات وعقود إطلاقات، هذه من عقود الإطلاقات. الشريك ما ملك الشريك المال لكن أذن له، أطلق له اليد في أن يتصرف فيه، فهذا جاز تعليقها. الحنابلة يجيزون تعليقها لأنها تشبه التمليكات، أولئك شبهوها بالتمليكات فمنعوها. عرفنا هذا، نص على هذه المسألة لهذه الشبهة. اقرأ مع بعض. فرق إذا قال ضارب بعين المال الذي أخذته منه صح كالوديعة. جاء فلان إلى زيد قال أنت غصبت مني 1000 ريال، قال نعم أنا أخذتني، قال ضارب فيها ضرب بينه، يصح ولا ما يصح؟ قال كالوديعة. صحت الوديعة على ما صحت؟ صحت الوديعة. قلنا العلة في تصحيح أن يقال اقبض وديعتي من فلان وضارب فيها أن الوديعة حكم المال المقبوض ليس مال غائب، بخلاف لو كان دين لا يصح الدين غائب، الشركة أن يكون المال حاضر. طيب المال المغصوب، قال المال المغصوب حكمه حكم الوديعة لأنه مال المالك، الغاصب إنما وضع يده قهرا فليس ماله إنما هو مال الغاصب، فإذا قال ضارب به فصحيح لا شبهة فيه. واضح؟ فلا يعتبر مال غائب إنما هو مال الحاضر، إن المال الغاصب إنما هو مال المالك حقا، فإذا قال ضارب به فهو صحيح. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. إذا قال الضارب بعين المال الذي خصمته صح كالوديعة، فإذا ضارب به سقط عنه الضمان. إذا ضارب به سقط عنه الضمان، وإذا لم يضارب به يسقط عنه الضمان؟ ما يسقط عنه الضمان. إيش معنى يسقط؟ إيش معنى يسقط عنه الضمان؟ سرق من يعني غصب منه 1000 أخذها بالقوة. ثم تلفت هذه 1000 وطالما قال 1000 دمرناها ما هي موجودة استهلكناها، فهو ضامن له. إذا قال ضارب بهذا المال الذي غصبته مني، قال قبل، فقام ضارب فيه وسرق المال، يضمنه؟ لا. نعم أقرأ. وقال القاضي لا يدق ضمان الغصب إلا بدفع ثمنه، إلا بدفعه ثمنه، لأن القرار لا يدق ضمان بدليل ما لم تعد، لأن القراض لا ينافي الضمان لا ما يصح. القراض ينافي الضمان، لكن كأنه يقول لأن القراض لا ينافي الضمان السابق المتقدم، لا بد كلمة المتقدم فيه حتى يتم المعنى، لا ينافي الضمان المتقدم قبل العقد. الله أعلم كذا أرده. ممسك بإذن مالك، الغاصب إنما أمسك المال بعد إذن الغاصب. ولا يخطر بنفسه أشبه هذا القرار، وإن كان ضارب الدين الذي عليه أو به عنه لم يصح قال يا فلان لي عليك دين 1000 ريال تصدق بها على الفقراء عن زكاته، صح ولا ما صح؟ لم يقول عن زكاته، قال خذ تصدق به، قال ما صح. لما لا يصح الدين أن يكون زكاة أو تكون صدقة؟ لأن من شرط الصدقة أن تقبض من المالك، أن يكون المال مقبوض، قبضته ثم دفعته. ولذا لما تجي للدائن للمدين ما يصح يقول الألف الذي عليك هي من زكاة مالي خذها، ما يصح. إن الزكاة لابد أن تقبض ثم تدفع، من مال مقبوض ثم تدفع، أما مال لم تقبضه ثم تجعله زكاة مالك ما يصح. وتتصدق بما ليس في يدك ما يصح، اقبضه ثم تصدق به، اقبضه ثم زكه واجعله زكاة. عرفنا هذا؟ فلو قال المال الذي عليك ضارب به اجعله مضاربة ما صح، ما قبضه، يقبضه ثم يسلمه، لا بد من تسليمه. نعم. العفو ما صدر. نعم. العفو. العفو ما صدر. العفو. الإبراء شيء آخر. الإبراء أنت أسقطته عنه، إذا أبراته صح. لكن ما